هل قص الأظافر بالليل حرام أم لا؟ قص الأظافر ما في لا في الليل، قص الأظافر في الليل وفي النهار جائز، قص الأظافر مطلقة مشروع في الليل والنهار.